الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أو معلوم ثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج، والقران بين الحج والعمرة، والإفراد، إفراد الحج بدون عمرة. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يؤديها ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويكون عليه فدية إذا كان ليس من أهل مكة. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج، هذا يسمى بالقران، وهو نوع من التمتع وفيه فدية، إلا أنه لا يتحلل من العمرة، تدخل العمرة في الحج، طوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويكون عليه الفدية. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمرة، هذا هو الإفراد، وهذا ليس عليه فدية. وأفضل الأنساك هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. من تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يؤديها ويتحلل منها، يلبس ثيابه ثم يحرم بالحج اليوم الثامن، ويذبح فدية إن كان من غير أهل مكة. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج ويبقى محرما، يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا وعليه الفدية. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ليس عليه فدية. هذه هي أنواع المناسك التي يحرم بها. من أحرم بالحج مفردا ولم يسق هديا فإن الأفضل له أن يفسخ الحج إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج فقط، أمرهم لما طافوا وسعوا أن يقصروا وأن يجعلوها عمرة، فيفسخ الحج إلى العمرة، هذا أفضل. أما من معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يذبح هديه يوم النحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، لأنه ساق الهدي من المدينة معه 100 من الإبل، فأحرم قارنا عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ساق الهدي، ساقه يعني من الحل. أما لو اشترى الهدي من الحرم هذا لا يعتبر ساق الهدي، ولا يمنعه ذلك من أن يتحلل من الحج إلى العمرة. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. متفق عليه. نعم الصحابة أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أحرم مفردا للحج وبعضهم أحرم قارنا بين الحج والعمرة، إلا أنه لم يسق الهدي من الحل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى العمرة. لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من الإحرام، يتحولون إلى متمتعين، هذا أفضل. وأما هو صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه قارنا لأنه ساق الهدي من الحل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. نعم. وفي رواية أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلوا، يعني يوم رابع من ذي الحجة. نعم. وصلوا إلى مكة. نعم. لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هديي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه. نعم. سأله الصحابة لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة هل هو خاص بهم أو هو لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة، أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة وهو أفضل؟ قال بل للأبد، يعني إلى قيام الساعة. فمن أحرم بالحج وعنده سعة من الوقت فإنه إذا طاف وسعى يحلق أو يقصر من رأسه يتحلل من العمرة، هذا فسخ الحج إلى العمرة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وامتنع هو لأنه ساق الهدي من الحل جاء به من المدينة. نعم. وعن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما يعني نلبي بالحج مفردين. نعم. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. إلا من ساق الهدي، يعني ساقه من خارج الحرم، فإنه يبقى قارنا ولا يتحلل. نعم. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلم. ما كان يوم التروية اللي هو يوم ثامن من ذي الحجة أهلوا بالحج من مكة من منازلهم وخرجوا إلى منى. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. رواه مسلم وابن ماجه. أسماء هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي زوج الزبير بن العوام أم عبد الله بن الزبير، ولهذا يقال لها أم عبد الله رضي الله عنهم. هي تحكي ما كان من حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة لأنهم ليس معهم هدي ساقوه من خارج الحرم، فأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة كما سبق. وأما هو والزبير بن العوام فإنهم بقوا على إحرامهم لأنهم جاءوا بالهدي معهم من خارج الحرم. نعم. ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. نعم. ولمسلم، ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، يعني مفردين. نعم. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق، فحل من لم يكن ساق. نعم. ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها، متفق عليه. نعم. ومن جملة الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، أحرمنا بالحج فأمرهن بفسخ الحج إلى العمرة، إلا عائشة فإنها حاضت قبل أداء العمرة وهي محرمة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها وأن تفعل ما يفعل الحاج وهي حائض، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، إن هذا لا يشترط له الطهارة، فبقيت على إحرامها وفعلت ما يفعل الحاج، قوله صلى الله عليه وسلم افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأخرت الطواف إلى أن طهرت من الحيض واغتسلت من الحيض وطافت، طافت بعد الاغتسال من الحيض. ولو تأخر الطواف لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه لا توقيت لآخره، إنما التوقيت لأوله، يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، وأما آخره فليس له حد، يعني الطواف. فهذا حال عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة، فندمت على ذلك وبكت، فقال لها صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض، المرأة إذا حاضت لا تتسخط لهذا، شيء مكتوب، وهذا من جبلة المرأة وطبيعتها، وخلق الله هذا الحيض لمصلحة، لأجل غذاء الولد، فهو إذا كان في البطن يتغذى بهذا الدم، وإذا ولدته يتحول إلى حليب في ثديها ترضعه به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. نعم، لأنهم كانوا يريدون أن العمرة تبقى في جميع العام لئلا يهجر البيت، فإذا اعتمروا مع الحج يحصل هجران للبيت ولا يقل من يفد إليه، هذا ما يعني ما حصل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كانوا لا يرون التمتع بالعمرة إلى الحج، بل يرون أن العمرة تتأخر عن الحج لأجل أن لا يهجر البيت في سائر السنة، ويرون ذلك من أفجر الفجور، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، ولهذا أنكر عليهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قول الرسول هو المقدم عليه الصلاة والسلام، ولو كان القائل من العلماء الفضلاء والصحابة، المقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان من أفضل الناس ومن أكابر العلماء. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، لأنهم يرون يريدون أن لا يقتصر الناس على العمرة مع الحج، بل يكون الناس يأتون إلى البيت في سائر السنة، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، يريدون عمارة البيت الحرام بالزيارة والعمرة، هذا قصدهم رضي الله عنهم. نعم. ويجعلون المحرم صفرا. نعم. ويجعلون المحرم صفرا. ويجعلون المحرم صفرا. صفر يعني شهر صفر. نعم. ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. نعم، هذا كلامهم، لكن العمرة تجوز في كل وقت، في شهر صفر وفي غيره. نعم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. متفق عليه. نعم، يعني شق عليهم أنهم يحولون حجهم إلى عمرة، يريدون البقاء على إحرامهم مفردين. الرسول صلى الله عليه وسلم ألح عليهم وأكد، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه، تطيبا لخواطرهم وبيانا للأفضل. هذا من باب البيان منه صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية، وإن استغربها بعض الناس، الأحكام الشرعية إذا ثبتت فلا مجال للرأي فيها. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله. نعم، من لم يكن معه هدي، يعني لم يسق الهدي من خارج الحرم، فليحل الحل كله، يعني حتى النساء، حتى امرأته يستمتع بها، ويعني الحل كله. فإذا كان يوم التروية يحرم بالحج، هذا أكمل وأفضل. نعم. فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. العمرة هذا للقارن، دخلت العمرة في الحج، هذا للقارن إلى يوم القيامة، فالقران باقي، حكم شرعي باقي إلى يوم القيامة، فالذي يريد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يتمتع، الذي يريد القران بين الحج والعمرة يقرن، والذي يريد الإفراد يفرد، له الخيار في ذلك. نعم. وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عنه أهل المهاجرون والأنصار. عنه ضمير يرجع لمن؟ ابن عباس رضي الله عنه. نعم، ابن عباس. نعم. وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم نعم. أمرنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت ذبحه يوم النحر. الذي ساق الهدي من خارج الحرام يبقى على إحرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى يذبح الهدي. نعم. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. هذا في القارن والمتمتع أنه يذبح الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني 10 أيام، 10 أيام يصومها بدل الهدي. نعم. و7 فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. إذا رجعتم يعني إذا فرغتم من الحج، سواء في الطريق أو في بلده. نعم، يصوم 7. نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم، رواه البخاري تعليقا. والثلاثة تصام من حين يحرم بالحج يشهره إلى أن يأتي يوم عرفة. يوم عرفة الأفضل للحاج أن يكون مفطرا فيه، يتقوى على الوقوف بعرفة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح. بات أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر ونزل بذي الحليفة الذي هو محرم أهل المدينة، محرم أهل المدينة، وهو قريب من المدينة، يعني صلى الظهر في المدينة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة، في ذي الحليفة وهو الوادي القريب من المدينة. هذا ميقات أهل المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح. بات بذي الحليفة يعني صلى في وادي العقيق اللي هو ذي الحليفة، أبيار علي اللي يسمى الآن أبيار علي، بات فيه وصلى فيه الأوقات الخمسة، صلى فيه الأوقات الخمسة، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر من الغد، لما صلى الظهر أهل بالحج. نعم، من ذي الحليفة من الميقات اللي هو أبيار علي. نعم. ثم أهل بحج وعمرة. أهل قارنا لأنه معه الهدي، فأهل صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة. نعم. ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أهل الناس معه بحج وعمرة قارنين كلهم. فلما قدموا مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة. نعم. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. حتى كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة أهلوا بالحج، يعني أحرموا بالحج فصاروا متمتعين. نعم. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. نعم. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. نعم. وذبح بالمدينة 2 كبشين أملحين، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. أعد الحديث. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح. بات بذي الحليفة اللي هو بيرعى لي. نعم. ثم أهل بحج وعمرة. ثم أهل قارنا بحج وعمرة لأن معه الهدي. نعم. وأهل الناس بهما. أهل الناس بهما قارنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا. فلما قدمنا يعني قدمنا مكة. نعم. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا. أمر الناس فحلوا لما طافوا وسعوا أمرهم بالحلق ثم أو التقصير ثم يحلون من إحرامهم ويكونون متمتعين، هذا أفضل. نعم. حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. نعم، هذا شأن المتمتع أنه يؤدي العمرة ويتحلل منها، ثم إذا كان يوم الثامن ليوم التروية سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء معهم، لأنه لم يكن في منى والمشاعر ماء في ذاك الوقت، لم يكن فيها ماء، فكانوا يحملون معهم الماء في اليوم الثامن ويخرجون إلى منى ثم المشاعر. نعم. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما، وذبح بالمدينة كبشين أملحين. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. ذبح كبشين، هذا في الأضحية، أملحين، ذبح الأضحية بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا الأفضل أن الإنسان يتولى ذبح أضحيته بيده، هذا هو الأفضل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منية؟ قال: نعم. نعم، استغربوا أن الرسول أمرهم بأن يحلوا من عمرتهم ويباشروا نساءهم ويذهبون إلى منى بعد ذلك وهم على عهد بجماع زوجاتهم، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى لا غرابة فيه. نعم. قال: نعم، وسطعت المجامر. رواه أحمد. نعم. وعن الربيع ابن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صصلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال عسفان له. عسفان الوادي القريب من مكة. عسفان هو الوادي القريب من مكة على طريق المدينة. نعم. حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. رواه أبو داود. نعم، هذا فيه أن المتمتع إذا قدم إلى مكة أدى العمرة، طاف وسعى وقصر وتحلل، ثم يحرم يوم التروية بالحج. وأما القارن فإن لم يكن معه هدي فإنه يفسخ الحج إلى العمرة، هذا أفضل، ولا يبقى على إحرامه. قارن والمفرد ما يبقى على إحرامه، بل يكمل العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم التروية. وأما من معه هدي جاء به من الحل خارج الحرم فإنه يبقى على إحرامه ويكون قارنا بين الحج والعمرة، ولا يخلع إحرامه إلا إذا نحر هديه يوم العيد. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت حلول ذبحه وهو يوم العيد. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به فافعلوا. نعم انظروا ما أمرتكم به فافعلوا، يعني استغربوا أنهم يحولون الحج إلى عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة، فقال انظروا ما أمرتكم به فافعلوا. وهذا كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب قبول ما جاء عن الله ورسوله من غير اعتراض. نعم. قال انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، فهذا الدليل على أنه يجب امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر الإنسان في ذلك. الصحابة ما بادروا بالتحلل لعل الله أن يغير الحكم وينزل وحي، ينتظرون، فالرسول غضب عند ذلك لأنه لا يجوز أن يتباطأ الإنسان عن تنفيذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. رواه الخمسة. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا رأي ربيعة بن عبد الرحمن أنه خاص بالصحابة، وهو ليس كذلك، عام لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة فسخ الحج إلى العمر، بل هو أفضل. نعم. وبلال هو بلال بن الحارث المزني. نعم. وعن سليم، يعني وليس بلال اللي هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح. نعم. وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. نعم، هذا رأي أبي بكر أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، بل هذا عام للأمة إلى أن تقوم الساعة يجوز فسخ، بل هو أحسن فسخ الحج إلى العمرة، ويكون الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج، هذا أفضل، وليس خاصا بالصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل هو أمر للأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ليس كذلك، بل هي عامة إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به. أي نعم، حديث بلال إن هذا خاص بصحابة الرسول فسخ الحج إلى العمرة. نعم. حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به. ليس يثبت من ناحية السند، ولا يقول به الإمام أحمد، لأن السنة الواضحة بخلافه، وأن التمتع وفصل الحج إلى العمرة باق إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولا يعرف هذا الرجل، يعني الحارث بن بلال، ها؟ قال ليس يثبت ولا أقول به، ولا يعرف هذا الرجل، يعني الحارث بن بلال. الحارث بن بلال غير البلال بن الحارث، الحارث بن بلال. يقول أحمد لا أعرفه، وأحمد من كبار المحدثين ورجال السند. نعم. وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ لا يعارض قول الحارث بن بلال هذا المجهول عند أحمد، لا يعارض بصحابة الرسول المعروفين الذين رووا فسخ الحج إلى العمرة. نعم. وقال في رواية أبي داود، ما؟ وقال في رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. ليس يصح حديث في تخصيص الفسخ للصحابة فقط أو له أو لهذا الرجل خاصة، إنما هو عام للأمة. نعم. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر. نعم. هذا أبو موسى الأشعري أمكن من الحارث بن بلال، وهو يفتي بفسخ الحج إلى العمرة في عهد الصحابة وعهد خلافة عمر. نعم. قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر، قلت هذا المجد بن تيمية. نعم. قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد، وحديث أبي ذر موقوف. بل هي للأبد، يعني فسخ الحج إلى العمرة للأبد، ليس خاصا بالصحابة. نعم. وحديث أبي ذر موقوف. موقوف، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، يعني موقوفا عليه، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كان يقول في ثاني أيام التشريق في حج هذا العام رميت الجمرات وتوجهت إلى مكة لطواف الوداع، وكان من الغد عندي دوام في الرياض، ولما وصلت إلى مكة وجدت أصدقائي في السفر مستعدون للخروج من مكة، مستعدين للخروج من مكة، فلم ألحق لأطوف طواف الوداع. فلم ألحق لأطوف طواف الوداع. فلم إيش؟ يقول فلم ألحق لأطوف طواف الوداع. فلم إيه؟ ألحق. أنحر؟ ألحق، يعني فلم يطوف طواف الوداع، يعني لم يذهب لطواف الوداع، تركه. وخرجت معه دون طواف، لأن رفقاءه يسافرون ولا يريد أن يتأخر عنهم، كذا؟ نعم. إيه نعم. يقول فلم أطوف طواف الوداع، فماذا أفعل؟ إيه نعم، تركت واجبا من واجبات الحج، فعليك فدية تذبحها في مكة، تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بعضهم يقول الإفراد أفضل الأنساك، ما وجه ذلك؟ الإفراد أفضل الأنساك، ما أعرف هذا القول. المعروف أن التمتع أفضل الأنساك، ثم يليه القران، ثم الإفراد. ربما يكون هذا القول لأن بعضهم يروي أو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا. الرسول ما أحرم مفردا، أحرم قارنا، لكن يشتبه المفرد بالقارن لأن الأفعال واحدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول امرأة لم تطوف طواف الإفاضة ثم سافرت إلى بلادها ثم أصيبت بمرض لم يرجى برؤه وهي كبيرة في السن، فماذا عليها؟ والله يجب أن يتابها إذا أمكن، يتابها وتطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فيتابها وتطوف للإفاضة محمولة، تحمل ويطاف بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل النيابة في الرمي خاص بالمحرم سواء كان حاجا أو معتمرا؟ ليس خاصا بالمحرم، يجوز أن يوكل ما توكل المرأة من يرمي عنها من محارمها أو غيرهم من الحجاج، يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قوله وجعلنا مكة بظهر؟ جعلنا مكة بظهر كما في الحديث. وجعلنا مكة بظهر، بظهر يعني خلفهم، جعلوها خلفهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشرع تكرار العمرة في اليوم الواحد؟ لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن يكون بينهما مدة ينبت فيها شعر الرأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رميت يوم 12 قبل الزوال، فهل يلزمني شيء؟ ليش رمى قبل الزوال يوم 12؟ ما بعد جال، ما دخل وقت الرمي، رمى قبل وقته فلا يصح، ويكون عليه فدية بدل الرمي، حجه صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حججت هذا العام وكنت مستعجلا، فطفت طواف الإفاضة والوداع مع بعضها، وذهبت ورميت الجمرات يوم 12 وخرجت من مكة، فهل فعلي صحيح؟ لا يا أخي، الوداع لا يكون إلا بعد نهاية الحج، وانت باق عليك الرمي، ما يصلح هذا، باق عليك طواف الوداع، لأنه بعد الرمي وانتهاء من الحج يكون عليك فدية، لأن هذا ما صح. نعم، يصح طواف إفاضة لكن ما يصح عن الوداع. نعم، لأنه باق عليك الرمي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التحلل الأصغر يحل به النساء؟ لا، التحلل الأول ما تحل به الزوجة، إذا فعل الثلاثة رمي جمرة العقبة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فعل الثلاثة تحل له زوجته. أما إذا فعل اثنين من الثلاثة تحل له محظورات الإحرام ما عدا زوجته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام للعمرة ولا يمكنها الجلوس في مكة إلا يومين، فماذا تفعل؟ بعد الإحرام للعمرة. العمرة؟ نعم. أي. ولا يمكنها الجلوس في مكة إلا يومين، فماذا تفعل؟ لابد أنها تبقى إلى أن تطهر ثم تؤدي العمرة، تتحلل منها، فإن كانت محتاجة إلى السفر تسافر، فإذا طهرت يأتي بها محرمها وتطوف تسعى للعمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت ولم تحل من إحرامها، هل المقصود طوافها للعمرة أم طوافها للإفاضة والوداع؟ طواف الإفاضة، لم تطوف بالبيت، طواف الإفاضة، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني طواف الإفاضة، فأخرته إلى أن طهرت، اغتسلت ثم طافت. نعم، وهكذا كل حائض تفعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أمره صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي بالوجوب؟ من لم يسق الهدي أمره يعني بالتحلل جعلها عمرة، ما هو للوجوب، هذا للاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بالحج أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فمن أين شرع حج الإفراد؟ فمن أين شرع الإفراد؟ من أين شرع الإفراد؟ الإفراد؟ نعم، الإفراد مشروع يا أخي، مجمع عليه أيضا، لأن الأنساك ثلاثة: تمتع أو قران أو إفراد. ما أنكر الإفراد إلا بعض من المتعالمين أو المدعين للعلم، إلا فهو ثابت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل سوق الهدي سنة مهجورة؟ ما هو سنة مهجورة، لأن هذا من باب المستحبات، باب المستحبات. قد يشق على الإنسان أنه يسوق الهدي من الحل ويصبر على سوقه وعلى متابعته، فيه مشقة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للذي يأتي مكة يوم التروية هل يجوز للذي يأتي مكة يوم التروية أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج؟ نعم، يجوز هذا، حتى من يأتي يوم عرفة يجوز له أن يؤدي عمرة وثم يخرج الوقوف بعرفة، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أين يشرع سوق الهدي، من بلد الحاج أم من قبل دخول الحرم؟ من أي مكان يشرع سوق الهدي، من أي مكان، من بلده أو من بعد بلده من خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يمكن يسوق من عرفة، يمكن يسوق من عرفة، يشري من عرفة ويسوق. نعم، يعني عرفة ليست من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من تعدى الميقات ولم يحرم، وهل يصح حجه؟ تعدى الميقات وين يبي؟ يقول: وهل يصح حجه؟ جاي النبي يحج وتعدى الميقات ولم يحرم، يرجع إلى الميقات ويحرم، أي إن أحرم من دونه يكون عليه فدي، يكون عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ يعني لو ظهر لي ما حصل من أن التمتع أفضل لما ساق الهدي ولا جعلها عمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لمن لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمرة، من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، لأن هذا أمر إرشاد، ما هو أمر إلزام. نعم، باب الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من عليه دين ويريد الحج، هل يجب أن يؤدي دينه قبل الحج؟ إذا كان عنده مال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج، فإنه يؤمن للحج ما يسدده ويحج. أما إذا كان ماله قليل فإنه يبدأ بالدين، سدد الدين أولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن أهل بالعمرة أن يحولها إلى حج مفرد؟ لا، ما يجوز أحول العمرة إلى حج، لا، إنما يحول الحج إلى عمرة، نعم لا بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل انقطاع التلبية يكون عند رؤية البيت أم عند استلام الحجر والشروع في الطواف؟ التلبية تكون عند في يوم العيد عند رمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة انتهى وقت التلبية. وفي العمرة يكون انقطاع التلبية عند شروعه في طواف، في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع للحاج أن يضحي في بلده؟ إيه نعم، يشرع له أن يضحي مع الفدية لا بأس. وابن القيم كأنه يرجح أن الفدية تكفي، أن هي نفس، هي نفس النسك، يعني تكفي عن الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول يقول أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول: أنا طالبة علم وأحضر دروسكم، ولدي فرصة للتدريس في بعض دور تحفيظ القرآن. تقول: أنا طالبة علم وأحضر دروسكم. نعم. ولدي فرصة للتدريس في بعض دور تحفيظ القرآن. نعم. ولكن ذلك يتعارض مع وقت حضور دروسكم، فما نصيحتكم؟ والله هذا راجع للرزق، إن تيسر رزق حضور الدروس احضريها، إذا ما تيسر فالعمل الواجب وهو التدريس اللي تأخذين تتقاضين عليه راتب ألزم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي أخوات لهن صديقات سوء، هل أخرجهن من المدرسة التي فيه؟ لا تخرجين من المدرسة، لأن انصحيهن عن قرينات السوء، انصحيهن عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى باليوم العالمي لكذا كاليوم العالمي للمسنين؟ ما فيه أيام، ما فيه للمسلمين أيام إلا الأيام المشروعة، اليوم الوطني، اليوم عيد الجلوس، عيد كذا، كل هذه باطلة ولا تجوز. ليس لنا إلا يومان، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حاج جمع بين طوافي الإفاضة والوداع. نعم. يقول: حاج جمع بين طوافي الإفاضة والوداع، هل عليه شيء؟ يا أخي ما يجمع بيننا، الإفاضة إذا كانت آخر شيء سافر بعدها تكفي عن الوداع. طواف الإفاضة إذا كان آخر شيء يسافر بعده فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج العاجز أن يوكل من يرمي عنه إذا كان رجلا؟ نعم، يجوز للعاجز عن الرمي من امرأة أو مريض أن يوكل من يرمي عنه. نعم. لأن جابرا رضي الله عنه يقول: رمينا عن الصبيان، رمينا عن الصبيان. يجوز للصبي والمريض وكبير السن الذي يخشى من زحمة الرمي أن يوكل. نعم. والمرأة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حج معي ولدي وعمره 3 سنين، ولما كنا في الميقات لم ألبسه الإحرام لأنه كان مريضا مرضا جلدي، فهل علي شيء بارك الله فيك؟ جردته من المخيط ولا بقي عليه المخيط؟ نويت له الإحرام وبقيت المخيط عليه، كن عليه فدية، إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هو صغير ما يستطيع الصيام. لكن تطعم عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يسقط المبيت بمنى لمن لم يجد سكنا فيه؟ المبيت بمنى إذا أمكن ولو يجلس فيه جلوس، وهذا ما هو بشاق أنه يجي ويجلس مع الناس في منى إلى منتصف الليل ثم يذهب، هذا متيسر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز شراء البضائع التي عليها عرض خاص بمناسبة بعض الأيام؟ لا، ما يجوز تعظيم هذه الأيام وشراء السلع المخفضة من أجلها، لأن هذا فيه تعظيم لهذه الأيام التي لم يعظمها الله ولا رسوله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي النقيعة؟ يقول: ما هي النقيعة؟ ما هي النقيعة؟ النقيعة؟ نعم، ما أعرف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى أصول الفقه؟ يقول: ما معنى أصول الفقه؟ ما معنى أصول الفقه؟ القواعد. نعم. هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، هذه أصول الفقه. القواعد التي يتوصل بها إلى استحكام إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما طريقة صيام شهرين متتابعين للنساء؟ كيف تحسب مع الأيام التي تأتيها الحيض؟ نعم، ما يضرها يعني الحيض فيها، تواصل إذا طهرت، تواصل وتبني على ما سبق. فالفطر الواجب، الفطر الواجب أو الصوم الواجب لا يقطع التتابع. لو صام الشهر الأول ثم دخل رمضان يصوم رمضان، فإذا خرج رمضان يصوم الشهر الباقي، لا يقطعه إفطار واجب بالحيض ولا صوم واجب كرمضان مثلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الاحتجاج بحديث عائشة رضي الله عنها وإحرامها من التنعيم على تكرار العمرة في وقت واحد؟ أي نعم، لا بس، لأن عائشة اعتمرت عمرتين، عمرة مع حجها لأنها قارنة، وعمرة بعد الحج زيادة، يجوز تكرار العمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول إذا خرج من بيته: اللهم إني أستودعك أهلي، وإذا نزل من سيارته قال: اللهم إني أستودعك سيارتي، فهل لهذا أصل؟ والله ما أعرف شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول يا عمري ونحو ذلك من الأقوال؟ يا عمري، يا عمري. نعم، هذا قول النساء من باب الحرص والمحبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن نسكن بجانب الجبل وارتفاعه 1600 متر. إيش؟ نحن ننزل. يقول: نحن نسكن بجانب الجبل. نعم. وارتفاعه 1600 متر. أين؟ والمسافة بين بيوتنا والجبل تقريبا 2 كيلو. والفجر يطلع في اتجاه هذا الجبل. هل بالإمكان أن نرى الجبل من المكان الذي نحن فيه؟ أم يجب أن نذهب إلى مكان آخر لنرى الجبل؟ أو يرون الفجر؟ يرون الفجر. أي، هل بالإمكان أن نرى الفجر من المكان الذي نحن فيه؟ أم يجب يعني والفجر ما يطلع إلا من حذاء الجبل اللي عندكم، يطلع الفجر معترض في الأفق، يطلع بين في الأفق، ما يردها الجبل ولا يردها شيء. نعم. يقول: هل نذهب إلى مكان آخر لنراه؟ لا، لا تذهبون إلى مكان آخر، وإذن أنتم في بلد صلوا مع الناس، إذا أذن المؤذن صلوا مع الناس، ولو كنتم وحدكم فالفجر واضح بياض معترض في الأفق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح القول بأنه لا جزم في أمور العقيدة التي حصل فيها التي أتتنا على سبيل التقليد؟ إيش يقول؟ يقول: هل يصح القول بأنه لا جزم في أمور العقيدة، أنه لا جزم في أمور العقيدة التي يعني يشك في العقيدة؟ هو العياذ بالله كفر الشك في العقيدة. العقيدة ما ثبت في الكتاب والسنة من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ما فيها شك العقيدة. من شك فيها يكفر والعياذ بالله. العقيدة متيقنة. نعم. ولذلك تسمى العقيدة، ما تسمى العقيدة إلا لأنها متيقنة وثابتة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: معلم يقول معلم يعلم الطلاب ويجعل الطالب المميز يصلي بهم وببقية زملائه بالفصل، فهل إمامته صحيحة؟ نعم. بالصف الثالث إمامة الطفل المميز صحيحة، إمامة الطفل المميز صحيحة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة إماما لقومه، وقد بلغ السابعة لأنه أقرأهم لكتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لدخول العام الجديد؟ لا، ليس العام الجديد. العام الجديد ما هنا عام جديد، كل الأيام يجي بداية عام بالنسبة لما سبقها، ما هو يعني هذا أمر اصطلاحي. العام الجديد هذا أمر اصطلاحي ولا يبنى عليه أحكام وليس له دعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء والتهنئة في آخر السنة؟ لا، ليس لآخر العام دعاء ولا تهنئة، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حججت قبل 6 سنوات أنا وأمي وزوجتي وأولادي، وذهبنا لطواف الوداع دون أن ننوي معه طواف الإفاضة لأننا لم نكن نعرف، لم نكن نعلم. نعلم. نعم. باق عليكم طواف الإفاضة، باق عليكم طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج فلا بد أن تؤدوه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل نفهم من ذلك أن الذي لم يصلي ثم مات هل نفهم من ذلك أن الذي لم يصلي ثم مات هل يمكن أن يغفر له؟ لا، تارك الصلاة متعمدا كافر وليس مسلما. تارك الصلاة متعمدا هذا كافر. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين الكفار، من تركها فقد كفر. فلا يجوز إضاعة الصلاة، ترك الصلاة. نعم. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى تبدأ أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي؟ تبدأ أذكار المساء من زوال الشمس وقت الظهر، يأتي بها بعد الظهر، يأتي بها بعد العصر، يأتي بها بعد المغرب، بعد العشاء، كل وقت لأذكار المساء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأفضل للمسلم أن يصوم شهر الله المحرم كاملا؟ لا، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر محرم كاملا إلا رمضان، ما يصام شهر كامل إلا رمضان، فيجعل منه يفطر منه أياما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لما سمي شهر المحرم شهر الله المحرم دون سائر الشهور؟ لأنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، منها أربعة حرم يعني يحرم فيها القتال، وهي شهر شوال وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، ثلاثة سرد، والرابع شهر رجب، الرابع شهر رجب الفرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما علة الربا؟ ما علة الربا؟ ما علة الربا؟ الربا أنه علته واضحة، أنه أكل المال بالباطل من غير عوض ومن غير ربا القرض، ربا البيع والشراء في الذي يدخله الربا، حل الله البيع حرم الربا لأن فيه ظلم للناس، حرمه الله لأن فيه ظلما للناس وأكل المال بالباطل من غير عوض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأطفال الذين يحجون أو يعتمرون إذا وقعوا في محظورات الإحرام هل عليهم فدية؟ نعم، جنبهم وليهم محظورات الإحرام، وإذا حصل منهم محظور يفدى عنهم مثل الكبار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذهبت إلى الحج هذا العام ولكن لم أجد مبيتا لي في منى في أيام التشريق، فنزلت مكة وسكنت بها، فهل علي فدية؟ لأنها زين لك، فيها شقة وفيها ما نحد ما يلقى مكان في منى، تجلس فيه مجلس، شو لك بقعة تجلس فيها إلى أن ينتصف الليل ثم تذهب إلى أهلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الإشارة باليد في أثناء الصلاة للمصلي؟ هل يجوز الإشارة باليد؟ باليد؟ نعم. أي نعم. في أثناء الصلاة؟ أي نعم يجوز الإشارة، يسلم عليك أحد ترد عليه بالإشارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هذه الأيام أصبحت هناك مشاكل كثيرة في بعض الدول مع اسم السلفي. السلف؟ نعم. السلف الصالح؟ نعم. ما في إشكالية، السلف الصالح هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم، هؤلاء هم السلف الصالح، ولا في إشكال ولا أحد يعترض على هذا أو يجحد فضلهم أو ينكر مكانتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قصر الصلاة في منى هل هو في أيام التشريق ويوم التروية أم يوم التروية فقط؟ قصر الصلاة في منى يقول في يوم التروية وفي أيام التشريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر بلا جمع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أقصر الصلاة أيام التشريق وأنا خارج منى؟ نعم. يقول: هل أقصر الصلاة؟ إذا كنت حاجا تقصر الصلاة، إذا كنت حاجا، أما إذا كنت ما تبحاج ما تقصر الصلاة. نعم. في منى لا تقصر الصلاة في منى لأنها قريبة من مكة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للشخص الذي أوصاه والده يقول هل للشخص الذي أوصاه والده قبل وفاته بمبلغ لكي يضحي عنه كل سنة، هل له أن يستثمر هذا المبلغ وينميه؟ هل هل له أن يستثمر هذا المبلغ وينميه؟ هل له أن يستثمر أي ينميه؟ نعم. طيب، هذا شيء طيب، إذا استثمره ونماه حتى يكثر الأجر ويكثر، هذا شيء طيب، لكن لا يستثمره إلا بشيء يحفظه، يعرضه للتلف أو للنقص. نعم، الاستثمار الصحيح والمنضبط لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل فسخ الحج إلى العمرة يعني تغيير النية؟ فسخ الحج إلى العمرة إذا أحرم بالحج مفردا وصل إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويجعله عمرة، ثم يحرم بالحج في يوم التروية، يكون متمتعا بدل المفرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استدل أهل السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، بأن لله عينان. أن لله عينين. نعم. بأن لله عينين. أي نعم. هل أعور من له، هل الأعور من له عينان؟ أي نعم، الأعور لا يسمى أعور إلا إذا كان له عينان عميت واحد أو بقيت واحد، هذا هو الأعور. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.